وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. وَإِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةً عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَضَمِّنَةً لِلْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم، وقالوا اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزمناء.